قال شيخان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين امين. باب ما يتقى من فتنة المال الى ان قال. باب ما يتقى من فتنة المال. وقوله استقبلت الشمس فاجترت وسلطت، اراد انها اذا شبعت بركت مستقبلة الشمس تجتر وتستمرئ بذلك ما أكلت. يعني شبه الرسول عليه الصلاة والسلام من باب التشبيه ومن باب المجاز عليه الصلاة والسلام، يقول على أن الذي يحب المال ويجري وراءه وكذا وكذا وكذا ولا يشبع وإذا شبع لا يتحرك، شبهه بالنعجة أو بالجفرة أو بالعنز التي إذا رأت المرعى وطاب لها أكلت أكلت أكلت حتى ملأت بطنها، ثم بعد ذلك لا تتحرك فتأتي إلى الشمس وتنام تحت الشمس، بعد ذلك يخرج ما في بطنها من خلفها من دبرها من دبرها سهلا سهلا. شبه الرسول عليه السلام هذا الرجل الإنسان الذي يسعى سواء كان ذكرا أو كان أنثى خلف الدنيا ولا يشبع ولا يركن إليها عنها ولا كذا. نعم، شبهه بهذا. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى، يأخذ الإنسان من الدنيا بقدر ما هذا ويأخذ من الآخرة بقدر ما هذا. نعم، لا بد من الدنيا ولا بد من الآخرة، لكن لا يميل للدنيا بكثرة لأنه لا يقيم فيها، لا يقوم فيها إلا العمر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى. نعم، طيب. فإذا سلطت زال عنها الحبط. فإذا سلطت خرج من بطنها الوسخ الذي أكلت الطعام حقه، ها بعد ذلك استراحت. فإذا سلطت زال عنها الحبط. زال عنها الحبط وهو انتفاخ البطن. البطن. نعم، ها. وإنما تحبط الماشية إذا كانت لا تخلط ولا تبول. نعم. قال الخطابي وجعل ما يكون من صلتها وبولها مثلا لإخراج ما يكسبه من المال في الحقوق، وفيه الحض على الاقتصاد في المال والحث على الصدقة وترك الإمساك للادخار. نعم. قال الأزهري في قوله ألا إن آكلة الخضرة، قال الخضر ما الخضرها هنا ضرب من الجنبة، واحدها خضرة والجنبة من الكلأ ما له أصل غامض في الأرض كالنصي وصليان. يعني بعض الزرع لها عرق في الأرض ثابت لا يتحرك، قد يكون في وقت الصيف ناشبا وإذا جاء الربيع اخضر لأن لها عرق في الأرض. طيب. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة أنه أخبره أن عمرو بن عوف الأنصاري وهو حليف لبني عامر بن لؤي رضي الله تعالى عنه وكان شهيد بدرا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها. بعث بمعنى أرسل يأتي بجزية البحرين، بجزية النصارى أو اليهود الذين هم هناك. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافت صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما صلى بهم الفجر انصرف فتعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأهم وقال أظنكم قد سمعتم أن أبا عبيدة جاء بشيء، قالوا أجل يا رسول الله، قال أجل بمعنى نعم سمعنا، أجل بمعنى سمعنا يا رسول الله على أنه جاء ولذلك جئنا، لأن الرسول جاء في الصبح وافوه في صلاة الصبح وتركوا الصلاة، أظن الله أعلم، وتركوا الصلاة في قبيلتهم وجاءوا هنا لأنهم سمعوا على أن الذي أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام يأتي بالهدية جاء بشيء، فجاءوا يوافون الرسول عليه السلام ليستلموا حقوقه، ليستلموا الشيء الذي يجب لكل واحد منهم مما جاء. نعم. قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم. نعم. فتنافسوها كما تنافسوها وتهلككم كما أهلكتهم. نعم. اليوم تنظر إلى من يتولى أمرا من أمور الحكومة، له بيتنا له بيتنا له بيتنا وله بيتنا وله بيتنا وله دكاكيننا وله هذا، ولا يشبع ولا يشبع ولا يشبع، نسأل الله السلامة. نعم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. يعني ما أخاف عليكم الفقر، لأن الفقر مقابله الثواب، لكن الطغوة إذا طغيتم وجاءتكم الدنيا وأخذتها وجمعتها لأنفسكم كما هو الآن، لحد تجيب بأي محل يقول لك هذا حق فلان هذا حق فلان، كم حق له يا شيخ، كم حق له، هنا له هنا له هنا ما شبع، نسأل الله السلام، بكرة يخرج يغسل والعياذ بالله، نسأل الله السلام، وهناك يسأل عنها ليه جمعته وخليت الناس الثانيين فقراء ليه. نعم. نسأل الله السلام، ما في خوف، خوف ما في من الله سبحانه وتعالى، حب الدنيا كلنا واقعون في هذا، لكن الإنسان يتبصر، لابد يقسم، يجتهد في الآخرة، يجتهد فيما يؤدي الآخرة وخروجه من الدنيا سالما. نعم. قال أخبرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو العباس الطحان. نعم. قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن قريش قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال أخبرنا أبو عبيد قال حدثني الحجاج عن المسعودي عن حبيب بن أبي ثابت عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله أكلتنا الضبع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكلتنا الضبع، فقال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم غير ذلك أخوف عندي أن تصب عليكم الدنيا صبا. قال أبو عبيد الضبع هي سنة مجدبة، شبه الرجل الداون اللي ما في دوين، شبهه بالضبع، والضبع حيوان، يعني أن الضبع أكلنا، يعني على أن الداون ما عندنا من الفلوس كله راح ما في، الآن نحن فقراء، والتشبيه أكلتنا الضبع، الضبع حيوان. نعم. فشبه الدنيا التي في السنة التي ما جاء فيها شيء وفقروا فيها وساروا فقراء، قال أكلتنا الضبع. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن أبي توبة الكشميهاني قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن أحمد بن الحارث قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الكسائي قال أخبرنا عبد الله بن محمود قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله الخلال قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف فيه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني الرسول شبه هناك غنم كم دين، وهذا أرسل الله عليهم ذئبان جائعان، بعدين يقول يا سيدي بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه، يعني على أنك حرصك على المال أفسد مما يشده الذئبان في الغنم ويأكلانها على صاحبها، حرصك على الدنيا أفسد، لأنك تحصل من الدنيا تجمعها ولا تأكلها، وتفوت عليك الأعمال الصالحة التي أنت مطلوب لها، نسأل الله السلامة، فأنت طمعك في الدنيا وتركك لما يقربك إلى الله أفسد مما يفسد الذئبان في الغنم. نعم. طيب، هذا حديث حسن. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله. يعني هذه الأحاديث تدل على أن الإنسان لا يطمع في الدنيا، لا يطمع في الدنيا ولا يحرص عليها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولو أراد الصائد أخذ الصيد منه فامتنع وصار يضارب ويقاتل دونه فهو كالأكل. يعني أن الكلب إذا جاء صاحبه الذي أرسله إلى الصيد جاء يأخذ منه الصيد، والكلب هاوس صاحبه، ضارب صاحبه، ولا يريد أن يسلم الصيد للصائد، الكلب امتنع أن يعطي الرجل الصيدة، فهذا يكون كأنه أكل منه، فلا يجوز لو كان يعني سلمه ميت. لا، ليه؟ لأنه معناه أنه ما أكله إلا لنفسه، ما صاده إلا لنفسه. ليه؟ لأنه امتنع من تسليمه لمن أرسله، يكون كالأكل منه، كالأكل من الصيد، لأن الكلب إذا أكل من الصيد لا يجوز أن تأكل منه، خلاص ما صاده لك، كذلك إذا امتنع وضاربك. نعم. نعم. قاله القفال رحمه الله تعالى: والله أعلم. وقوله: فإن عدم أحد الشرائط لم يحل، لأن المشروط يفوت بفوات شرطه. نعم. والشرط المرفق إذا شروط ما وفت فيكون ذلك الشيء غير حلال. نعم. والشرط المركب يفوت بفوات جزء من أجزائه. نعم. فإذا أدركه حيا وذبحه حل كسائر الصيود المقدور عليها، والله أعلم. فإذا حصله وتركه الكلب ووجده يعني فيه حياة مستقرة يزكيه ويحد للصائد أن يأكله، للإنسان أن يأكله. نعم. فرع: موضع عد الكلب من الصيد نجس، يجب غسله سبعا مع التعفير بالتراب كغيره. يعني محل ما يمسك الكلب بفمه الصيد يجب عليك إذا كان ميت خلاص حلال لك ولم يأكل منه، لكن محل فمه تغسله بالتراب، لأنه موضع فمه هو ليش النجس. نعم. طيب. فإذا غسل حل أكله، هذا هو المذهب المشهور. فإذا غسل سبع مرات إحداهن سبع مرات وإحداهن بالتراب حل لك. طيب. وقيل إنه نجس معفو عنه. أحسن الأولى زي ما قال أو أقال. وقيل نعم. طيب. ها. وقيل إنه نجس معفو عنه، وقيل طاهر، وقيل نجس لا يمكن تطهيره بل يجب تقوير ذلك الموضع ورميه. ورميه كمان، تقطعه وترميه، لأنهم يقولون على أن فم الكلب هو نفسه مكروه، ولا يطهر بشيء من الأشياء إلا بالتراب. الدكاترة في الدنيا قالوا ليش كل شيء إذا بالماء الحار بالأدوية التي عنده يطهر إلا الكلب؟ ليش الرسول عليه الصلاة والسلام قال إحداهن بتراب؟ فعلوا ذلك وجدوا على أنه داء الكلب لا يزول إلا بالتراب سبع مرات بالماء والثامن التراب. نعم. لأنه تشرب من لعاب الكلب فلا يتخلل. لعاب الدخلان، هذا لعاب، لأنه تشرب يعني أخذ من لعاب الكلب. نعم. فلا يتخلله الماء، وقيل غير ذلك، والله أعلم. نعم. فرع: يؤخذ مما تقدم إلا أننا نقصد إيضاحه، إذا قتلت الجارحة الصيد بثقلها ومات ففي حله قولان، أحدهما يحرم لمفهوم قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. يعني لو أن الكلب رمى نفسه على الصيد ولم ينهشه بفمه ولا بيده ولا يخرج منه دم بل ماد من الثقل. هل لهذا؟ فقال في الصحيح على أنه لا يكون حلالا إلا بشرط أن ينهر الدم بيده أو بأنيابه. نعم. طيب. والصحيح الحل لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. أخذ بهذا الدليل على أنه سواء قتل بثقله أو بفمه أو بأظافره كله حلال. نعم. ولأنه يعز تعليمه بأن لا يقتل إلا جرحا. نعم. وترد الخلاف فيما لو عض ولم يجرحه أو ضمه فمات. قال مجلي وطرد بعضهم قال مجلي اسم رجل من العلماء قال طيب. قال مجلي رحمه الله تعالى وطرد بعضهم القولين فيما لو مات الصيد فزعا من الجارحة. شو الاستنباطات كيف قال له على أنه لما رآه قابل عليه مات الصيد فزعا خوفا منه. هل نقول مثل الثقل او لا؟ طيب. ها. قال ويحتمل ان يكون كموته تعبا فانه لا يحل قطعا والله اعلم. يعني اجابوا على انه اذا مات بالفزع كأنه مات بالتعب جري ورا مات بالتعب ما لم يمت لا جرحا ولا كذا ولا ما يمد بالثقل. نعم. قال وتجوز الزكاة بكل ما يجرح إلا بالسن والظفر. يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع سواء كان من الحديد كالسيف والسكين والرمح أو من الرصاص أو النحاس أو الذهب أو الخشب المحدد أو القصب أو الزجاج أو الحجر فيحل الذبح بذلك كله إلا السن والظفرة لا يجوز الذبح به. لو أخذت الصيد وقيت عند حلقه بظفرة عندك ظفر ترتد إلى أن جرحت ولا أو كذلك بالسن. نعم. ويحل الصيد المقتول بها إلا السن والظفر وبقية العظام فإنه لا يحل بها سواء في ذلك عزم الآدمي أو غيره وسواء في ذلك المنفصل والمتصل سواء كان العضو متصل أو منفصل سواء كان الظفر متصلا أو منفصلا لا يجوز الزكاة بالاثنين لا بالظفر ولا بالعظم. واحتج لذلك بحديث رافع بن خديج. من الذي احتج؟ واحتج سير أحسن واحتج سنة يفاعل واحتج بذلك. واحتج لذلك بحديث رافع بن خديج قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليس معنا مدا. فقال صلى الله عليه وليس معنا مدا يعني سكاكين ليس معنا سكاكين. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا. أمرنا أننا نزكي بكل شيء يخرج الدم من الإيش من المذكى إلا السن وإلا الإيه وإلا الظفر. نعم. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. بين العلة في كون في كونها لا يجوز العيش الزكاة بها أما الظفر فمدى الحبشة. الحبشة ينهنون بالحيوان بأظافره. نعم. أخرجه البخاري ومسلم. والعظم أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. لكنه لا يحرم بالعظم والله مر في بعد هذا على أنه على أن العظم إذا أكلناه يقصوه الله سبحانه وتعالى ورميناه نحن الإنس ها يعوضه الله سبحانه وتعالى للجن لأنه طعام الجن نعم. طيب أخرجه البخاري. ولذلك لا يجوز الاستنجاء به، ولا يجوز أن يستنجي به، ولا يخلطه بالنجاسة، لا تخلطه بالنجاسة، لأنه في بعض طرق الأحاديث لأنه طعام الجن. سبحان الله. نعم. طيب أخرجه البخاري ومسلم في حديث طويل، ويستثنى من ذلك ما قتلته الجارحة كلبا كان أو غيره بسنها أو ظفرها، فإنه يحل للحاجة إلا الصيد، إلا سن الصيد فيجوز، إذا عضوا سنه وقتله يجوز. نعم. طيب وقيل يحل الذبح بسن ما يؤكل لحمه، لأن له حدا يقطع، وهو شاذ ضعيف، والمذهب الأول والله أعلم. بس كلام محمد، أما له مذهب هذا لا، مذهب الرسول ما فعله وما نفعله. نعم. فائدة: اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم أما السن فعظم، وعن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أنه قال: شيخ العلماء في زماني، سلطان العلماء في زماني، لقب بسلطان العلماء العز بن عبد السلام، لقب في زماني بسلطان العلماء. إيش يقول؟ للشرع علل تعبدنا بها، كما أن له أحكاما تعبدنا بها. وقال غيره: ورد الشرع بمنع الاستنجاء بالعظم لكونه زاد الجن. زاد الجن ما أقول لك، وما لأن نحن نرميه فيقصوه الله سبحانه وتعالى. نعم. للجن. طيب وما ذاك إلا للنجاسة والدم بهذه المثابة. يعني كذلك إذا تلوث بالدم فيكون حكمه تلوثه بالنجاسة. نعم. لا تلوث لا بالدم ولا بالإيه ولا بالنجاسة. نعم. وقال ابن الرفعة رحمه الله تعالى: الذي يظهر أنه كان الذبح عندهم بالعظم لا يجوز، وأن حكمته ألا يكون موت الحيوان ببعضه مبيحا له، على أن سياق حديث رافع يدل على أن المعهود عندهم أنه لا زكاة إلا بالمزية والله أعلم. الزكاة التي كانت في أوائل الناس وأوائل العرب لا بالمدية، يعني بالسكين. طيب ها. قال: ويحل زكاة كل مسلم وكتابي، ولا يحل زكاة مجوسي ولا وثني. لأنه ليس عنده كتاب، والكتابي والمسلم عندهم كتاب وأحكام سماوية. ولنا إذا الكتابي ذبح ذبيحة نأكل منها، لأنه ماشي على الإيه؟ ماشي على القوانين التي الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه، وهي بيننا وبينه متفقة الله أعلم. نعم. وكلوا، لأن الله أمرنا أن نأكل مما يأكلون منه. نعم. وأن نشرب مما يشربون منه. نعم. يعتبر في الذابح لحل الذبيحة إما كونه مسلما أو كتابيا، سواء كان يهوديا أو نصرانيا، وسواء ذبح ما هو حلال عندنا وعندهم أو ما هو حلال عندنا دونهم كالإبل. والأصل في ذلك قوله تعالى: كأنه الله أعلم الإبل حلال ذبحها عندنا وعندهم لا يذبحونها، لا يذبحونها. نعم. طيب والأصل في ذلك قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، وقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم. نعم. والمراد بالطعام هنا الذبائح. نعم. وأما تحريم ذبائح المجوس فالدليل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم وناكحي نسائهم. لا يجوز لنا أن ننكح غير الكتابية اليهودية والنصرانية ولا نكح غيرهم لأنهم ليس عندهم كتاب ولا يستنون بسنة سماوية. نعم. والوثني لا كتاب له وكذا المرتد، ولهذا لا تعقد لهم الجزية فهما أسوأ حالا من المجوس. نعم نعم. فهما من هما؟ الوثني والمرتد. الوثني الذي يعبد الحجر ويعبد الأشياء التي هي جماد. نعم. لأن ما عندهم كتاب. نعم. فهذا لا لا لا تعقد أي في سويدي. ولهذا لا تعقد لهم الجزية. الجزية. نعم. فهما أسوأ حالا من المجوس. وكذا أما المرتد فهو أسوأ لأنه قد اطلع على أمور المسلمين وارتد عنها ويخبر أعداء المسلمين بما المسلمين هم متخذينه يعني سياسة. والله أنا سمعتهم يقولوا كده سمعتهم كده طريقهم مهينة رحولهم كده لأنه أسوأ لأنه كان مننا وانفصل عنا ويخبر ما نحن عليه وعلى الطريقة التي نحن نسلقها يخبرها لأعدائنا. نعم. طيب. وكذا لا يحل ذبح نصارى العربي وهم نجران وتنوخ وتغلب. وتنوخ هذه جهة الشام وبعد من كمان وتغلب لأن هؤلاء الذين هم كانوا قريبين من اليهود تهودوا بدين اليهود ولكن هم عرب لكن تهودوا بدين اليهود فلذلك لا يقبل شرط أن يكون كتابيا طيب. ونجران هذه كانوا أول أما في أحد منهم خلاص شدوا لما جاء اليهود في في في في في في سبودا في بيت المقدس اللي هنا ذهبوا إليهم. طيب هذول العرب يتكلمون بالعربية وهؤلاء يتكلمون بلغة اليهود الآن لكن ما الذي يجمع بينهم؟ اللغة السريانية التي كانت في زمن سيدنا موسى فأهل نجران يعرفونها وأهل واليهود الذين من تلك الجانب يعرفونها وهم يجتمعون باللغة السريانية وأما بلغتهم الخاصة لا ما لهم معرفة بلغة العرب اليهود حقهم فلسطين وكذلك ما لهم وحق النجران ما لهم معرفة بلغتهم الخاصة حق فلسطين وهؤلاء لا يعرفون العربية لكن بماذا يتخاطبون باللغة السريانية التي كان عليها سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وبعضهم يقول على أن سؤال القبر بالسرياني الله أعلم ما جانا عن يعني ما صح عن الحديث وأعلم بأن سؤال القبر بالسرياني. نعم. طيب. وكذا لا يحل ذبح نصارى العرب وهم نجران وتنوخ وتغلب لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذبح نصارى العرب وقال عمر لأنهم لم يكونوا من أصل كتابيين. الله أكبر.